حدثنا أحصد بستنه عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله كر عمر خدشي باب برازبت أن عمر هنديك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فصيارش بغنبريك صلى الله عليه وسلم قال قد كنت نذرت في الجاهلية بري أز بصرمان ببم من كرب نذر السرخو من كرب واجب السرخو أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام شبك أس اعتكاف بكم المسجد الحرام يعني الدور كعبة شنكو أفنز قفتانو كهات يا أبا كرن هنجي نبو. قال قوت يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي فأوفي بنذرك نذر خب جهبنا يعني شبك بمينا المسجد الحرام واعتكافه بجهبنا.